جزاكم الله خير بارك الله فيكم فهل قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم أو يتكنى؟ ورد تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فعلى هذا الأولى الإنسان التسمية ما فيها بأس، وأما الكنية ما دام له ورد النهي عنها فالأولى عدمها، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل صحيح أنه لا يجوز التسمي تسمية المولود بأسماء الملائكة؟ ما سمعت الدليل يمنع ذلك، لكن عموما إذا صار الشيء فيه شبهة فالأولى بعد الإنسان عنه، والأسماء والأحد واسعة، ولا ينبغي الإنسان أن يفعل شيء فيه شك أو فيه شبهة أو نزاع، قد وسع الله، تجد الأسماء كثيرة، خير الأسماء ما عبد وحمد، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن، فالأسماء والأحد كثيرة واسعة، ولا تقع في شيء مشتبه فيه وفيها أخذ ورد. يقول السائل: تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة وأنا راكع، هل أرجع أم أتم الركعة؟ ماذا إيش؟ تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة وهو في الركوع. إذا كان أنه لم يقرأ الفاتحة وهو قائم وإنما قرأها وهو راكع، فإن عليه أن يرفع ويستتم قائما ثم يقرأ الفاتحة وما يسر الله بعدها ثم يركع ثم يسجد للسهو إذا أكمل الصلاة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، إذا لم تقرأ في مكانها فإن الصلاة لا تصح، والقراءة في الركوع منهي عنها، يقول عليه الصلاة والسلام: نهيت، والذي ينهاه ربه عز وجل، نهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، لأن الركوع يقول: أما الركوع فعظم فيه الرب، يعني كثرة التسبيح، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم. إذن لا يقرأ القرآن لا في حالة الركوع ولا في حالة السجود، ومن نسي فإن كان قد قرأ وهو قائم عليه أن يسكت عن القراءة، يعتبر هذا سهو ولا يضر. أما إذا كان أنه يعرف أنه ما قرأه وهو قائم وإنما قرأه وهو راكع، فإنه كما قلنا يرفع بدون تسميع ولا تكبير، يرفع فقط ويستتم قائم ثم يقرأ الفاتحة ثم يكمل أفعال صلاته. نعم. قال السائل: هل ورد فضل في صيام الدهر؟ الدهر نعم، ورد الفضل بعدم صيام الدهر، لكن الفضل في صيام داود عليه السلام، صيام يوم وفطر يوم، فذلك أفضل من صيام الدهر. ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثاله. ومن صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. الحمد لله، فضائل الأعمال كثيرة ولله الحمد لمن وفقه الله. يقول السائل: ما هي صفة التحنيك للطفل الذي جاءت؟ التحنيك؟ نعم. التحنيك هو أنه يمضغ التمرة ثم يمجها في فم الصبي ثم يمر بإصبعه على حنك الطفل من الأعلى. يقولون أولا ربما يكون يوسع مجرى الطعام والشراب، ثم إنه ظاهر أن هناك عظام تنزل من الرأس أحيانا تؤذي الصبي، بمثابة اللوز تؤذيه وتتعبه عند الرضاعة، فهو في الغالب بإذن الله أنها ترتفع ولا تنزل بعد ذلك، والله أعلم. أما أن الصحابة رضي الله عنهم يأتون بصبيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكهم، فهم من أجل هذا ومن أجل أن ينالوا بركته عليه الصلاة والسلام. إذا كان أول ما يدخل بطن الصبي من ريقه عليه الصلاة والسلام ودعاءه له وإمساس داخل فمه بأصبعه، كل ذلك من أسباب البركة التي تنال بحضرته عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل الذهاب إلى الطبيب للعلاج ينافي كمال الإيمان كطلب الرقية؟ لا، يقول عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام، ويقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه، جهله من جهله، لم يجعل لا شفاء أمتي فيما حرم عليها. والرقية والكي هذه وردت مخصوصة في الحديث، وليس معها بقية الأدوية والتداوي، الذين 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يكتوون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون. أما بقية الأدوية فما جاء عنها نهي بل جاء الأمر، وهي من الأسباب المشروعة مع التوكل على الله. نعم. يقول فائدة، يقول أنه قرأ في كتاب الشيخ بكر بن أبو زيد تسمية المولود بأن حديث خير أسماء عبد أو حمد حديث ضعيف، والصحيح أفضلها عبد الله عبد الرحمن. يمكن، أنا لست عالما ولا أستطيع أن أحكم بصحة الحديث، أنا أقول يروى والله أعلم، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، وجزاه الله خير. سبحانك الله ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.